إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إنه من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرور كلها والاستعاذة بالله جل وعلا هي الالتجاء إليه والاحتماء بعظمته وهذا دليل افتقار وعبودية لله جل وعلا لأن العبد إذا قصد ربه تبارك وتعالى واحتمى به ولجأ إليه مما قد يضره ويسوءه هذا من توحيده لربه جل وعلا وهو من أعظم أنواع التوحيد ألا وهو توحيد العبادة ولهذا فإنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة لأن الدعاء يتضمن دعاء العبادة ويتضمن دعاء المسألة وهذا كله من توحيد الله جل وعلا في ألوهيته وفي عبادته والله جل وعلا أمر عباده أمر عباده أن يدعوه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فجعل ربنا تبارك وتعالى الدعاء هو العبادة وصدق هذا نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق ذكره من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تعاويذه أنه كان يقول أو يتعوذ بمثل هذه الكلمات، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. رواه الطبراني وحسن إسناده الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذه التعويذات العظيمة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم عصمه الله عز وجل من الشرور، عصمه الله تبارك وتعالى من شرور الناس، والله يعصمك من الناس، عصمه الله تبارك وتعالى من أن يقع في كبائر الذنوب والآثام، رغم ذلك كان يتعوذ بالله، لأنه أفقر الخلق إلى الله، ولأنه أعبد الخلق لله، ولأنه أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى. اللهم إني أعوذ بك، والاستعاذة من العوذ، والعوذ في اللغة هو الاحتماء والالتجاء إلى من يظن به الحماية مما يحتمى به، والله تبارك وتعالى هو القوي العزيز، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. من نصره الله تبارك وتعالى؟ من ذا الذي يهزمه؟ ومن أعزه الله تبارك وتعالى؟ من ذا الذي يخذله؟ ولهذا كان لزاما على العبد المؤمن الذي عرف ربه تبارك وتعالى أن يلتجئ إليه وأن يحتمي به تبارك وتعالى، بأن يستعيذ به من كل ما قد يضره من أضرار الدنيا والآخرة. من هذه أن يستعيذ بالله من اليوم الذي قد يكون فيه شر وبلاء، من اليوم الذي قد تنزل فيه المصائب، يستعيذ بالله جل وعلا من شره، فيجتنب أسباب السوء والشر كلها. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأدبنا في باب الحجامة، فنهانا من الحجامة في يوم ينزل فيه البلاء، نهانا أن نحتجم يوم الأربعاء، لأنه يوم ينزل فيه الداء، فلا نسعى في سبب من أسباب رفعه في اليوم الذي يتنزل فيه. وهذا من تمام الأخذ بالأسباب الشرعية والسير على السنن النبوية التي تدرأ عنا المفاسد كلها وتجلب لنا المصالح جميعها. وهذه مصلحة من المصالح الدنيوية، ولهذا كان هذا الدعاء أن يستعيذ المرء من اليوم الذي قد يكون فيه من هذه الشرور ومن هذه القبائح يستعيذ بربه تبارك وتعالى لأنه هو القوي العزيز. ثم قال: ومن ليلة السوء. وليلة السوء هذا من باب إيراد الخاص بعد العام، لأن ليلة السوء من ذلك اليوم. وفي هذه الاستعاذة تأكيد على هذا الأمر، تأكيد على افتقار العبد لربه تبارك وتعالى، وتأكيد على حرصه على اجتناب ما يضره في دينه ودنياه، فيستعيذ بالله أن يعصمه وأن يدفع عنه أنواع الشرور كلها. ومن ساعة السوء، وهذا تخصيص بعد تخصيص ليدل على شدة افتقار العبد لربه تبارك وتعالى. نستعيذ بالله من يوم السوء، ونستعيذ بالله من ليلة السوء، لأن الليل مظنة لأنواع من السوء والشر. إذا استعاذ العبد مما قد يكون فيه من هذا الشر فقد عصم نفسه، فقد عصم نفسه مما يضره. وفي هذا فائدة في المداومة على ذكر الله تبارك وتعالى، فائدة في استحضار عظمة الله جل وعلا دائما وأبدا، وأننا فقراء إليه في ليلنا وفي نهارنا وفي جميع أوقاتنا. لا يغتر العبد بما آتاه الله جل وعلا أو بما يفتر له أسبابه من أسباب الطاعة أو من أسباب فعل الخير. لا يأمن نفسه ولا يأمن عدوه الذي يكيد له بالليل والنهار. فإذا استحضر هذه المعاني ولجأ إلى ربه تبارك وتعالى واحتمى بعظمته وسأله سؤال الفقير الذليل أن يعصمه وأن يعيذه من شر اليوم ومن شر ليله ومن شر الساعة التي قد ينزل